فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا فاصبر صبرا جميلا إنهم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما